بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 97 بعد 100، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن. وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث مر معنا البارحة في البخاري رحمه الله، وبين ابن رجب اختلاف العلماء في رفعه ووقفه، وأن الترمذي ممن رجح الرفع كما سمعتم هنا، وأن أبا داود السجستاني ممن رجح الوقف، وأن مسلم أيضا رجح الرفع، وأن الإمام أحمد مال إلى الرفع، وأن أبا زرعة مال إلى الوقف، وأن يحيى بن معين توقف فيه، وأن البخاري أيضا توقف فيه. هل هو مرفوع أو موقوف؟ والبخاري شيخ الترمذي، ولذلك البخاري لما كان متوقفا في رفعه جعله في عنوان الباب، واختار حديث الباب ابن بحينة الذي أشار إليه الترمذي هنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يصلي بعد الإقامة في صلاة الصبح، فلما انصرف من الصلاة ولاث به الناس قال عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا، إنكارا عليه أن كان يصلي بعد الإقامة. وفي هذا دليل كما قال أن أكثر أهل العلم منهم سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأيضا مالك، ومالك فقط يشترط شرط سيأتي الآن. ففي هذا الحديث مسألتان: مسألة أن لا تبتدئ النافلة بعد الإقامة ابتداء، وهذا عليه جماهير أهل العلم، ولم يعني يشهد عن ذلك إلا شيء قليل في مسألة ركعتي الفجر فقط، وأما غير ركعتي الفجر فلا في أحد يقول تبتدئ النافلة بعد الإقامة ابتداء. وفي المسألة التي تقع كثيرا وهي الاستمرار في النافلة بعد الإقامة، فهذه هي التي فيها أيضا جمهور العلم أنك تستمر. والإشارة هنا لا يصل الرجل المكتوبة، قوله سفيان وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا مرادها لا تبتدئ إذا أقيمت الصلاة لا تصلي للمكتوبة، يعني لا تبتدئ في نافلة. وأما الاستمرار في النافلة فهذا أيضا عليه الجمهور، الثوري نفسه والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يقولون تستمر فيها في النافلة ولا تقطعها، وكذلك الإمام مالك يقول تستمر فيها ولا تقطعها إلا إذا خفت فوات الركعة الأولى فإنك تقطعها يقول لأنك أن تدرك 4 ركعات مع الجماعة خير لك من أن تكمل وتواصل في النافلة. فهذا هو يعني أكثر ما جاء هنا. وفي العادة رحمك الله في العادة نتوسع في البخاري ونكتفي بذلك. في البخاري ذكر مسائل أنها ما تنعقد، وخاصة شرح ابن رجب أنها ما تنعقد بعد الإقامة أصلا، يعني تكون تقع باطلة إذا ابتدأها. ومسألة إذا كان يصلي فرض وأقيمت الصلاة في فرض آخر أو في نفس الفرض، لا يصلي نافل يصلي فرض، وكذلك إذا أقيمت وهو يصلي فائتة، وبعض المسائل الدقيقة التي مرت بالبارح. نعم. باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال. الحديث السابق عمرو بن دينار أوثق الناس فيه سفيان بن عيينة وحماد بن زيد اللي ذكرهم، وهم لم يرفع الحديث عنه، أوقفوه على أبي هريرة. بينما الذي رفع الحديث عن عمرو بن دينار تجدهم ناس غير مختصين به كثيرا، مثل ورقة وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة. نعم. هنا حديث قيس. نعم. عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو ويقال ابن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. باب معنى هذا أن كلمة عن جده، عن جده الضمير يرجع إلى ماذا؟ عن جد سعد بن سعيد، يعني لأن السند فيه عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس، فالضمير لا يرجع إلى محمد بن إبراهيم التيمي، وإنما يرجع إلى سعد بن سعيد. هو جد هو قيس، هو جده، وقيس بن قهد مشهور بهكذا قيس بن قهد، وبعضهم يجعلها بالفاء بن فهد، وهذا خطأ نبهوا عليه. هذا أنصاري رضي الله عنه صحابي، لكن حفيد سعد هذا اللي هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي يقول ما أدرك جده، فإسناده ليس بمتصل. وعلى كل حال ففي من العلماء من يبيح أن تقضي الركعتين اللي قبل الفجر بعد صلاة الفجر، والأكثر على أنك تقضيها في الضحى، وهذا أحسن كما في الباب الذي بعده. نعم. باب ما جاء في عادته ما بعد طلوع الشمس. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري مكرم كما عندك مشكلة. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم. العمل عليه عند كما قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم أنك تقضي ركعتي الصبح بعدما تطلع الشمس وترتفع. الارتفاع هذا أمر لا بد منه كما في الأحاديث الأخرى. ولكن يقول المعروف بهذا السند ليس هذا الحديث، وإنما المعروف من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. انظر كيف تأتي العلة الخفية. هذا السند اللي قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة المعروف به الحديث الآخر، ولكن على كل حال كما قال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بهذه الطريقة، لكن العمل على هذا أن القضاء يكون في الضحى. نعم. باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة أم حبيبة حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر العطار قال قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. ما في شك أن عاصم بن ضمرة أنه أوثق في علي بن أبي طالب بن الحارث الهمداني، ولذلك هنا قال علي المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري أنهم كانوا يعرفون فضل حديث عاصم على حديث الحارث، هؤلاء الذين يروون عن علي رضي الله عنه. ولذلك لما قيل الإمام أحمد أن يحيى بن معين يقول لا أعرف عاصم إلا ضعيف، أظن قال هذا هو قال طيب في عاصم فلان، ما أدري هو قال عاصم بن ضمرة، وإن كان هذا أيضا ضعيف يعني من العواصم اللي أو قال عاصم الأحول، لكنه قال فيه فلان عاصم فلان أو عاصم غير مشهور. لكن أصحاب علي سبحان الله العظيم يغلب عليهم الضعف اللي روى عنه من الكوفيين. أوثق الناس في علي أصحاب بن مسعود والأكابر الذين روى عنه مثل ابن أبي ليلى وغيرهم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. نعم تكون أربع لكن مثنى مثنى، هذا الأكثر، هذا الأكثر في ركعتي في سنة الراتبة اللي قبل الظهر، وهذه هي سبب الفرق في الرواتب. مشهور عن أحمد أن الرواتب عشر فيعد ركعتين فقط كما في حديث ابن عمر اللي في الباب اللي بعده، ويجعل الثنتين الزائدة هذه الأربع قبل الظهر الثنتين الزائدة ليست راتبة، وإنما هي سنة نفل مطلق استحسن ويستحب للرجل أن يفعلها ولكن لا يرتبها. هذا مشهور أحمد أن الرواتب عشر، والعمدة في حديث ابن عمر الذي سيأتي. ومن قال الرواتب ثنتي عشرة واستأنس بحديث عائشة من صلى لله ثنتي عشرة ركعة غير مكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، جعل الأربع كلها مرتبة كلها يداوم عليها دائما كل يوم اللي قبل الظهر، هذه هي سبب الاختلاف. نعم. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وفي الباب عن علي وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو عليه عمل أحمد إن مشهور أحمد إن الرواتب عشر. نعم. باب آخر. حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاها بعدها صلاهن بعدها. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن مبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. هذا حديث حسن غريب، وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. والقاسم هو بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شامي، وهو صاحب أبي أمامة. القاسم هذا هو بن عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن، مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد معاوية. وخالد بن يزيد هذا اللي كان مشهور، أحدث الكيمياء وأحدث الإرجاء، يعني كان مع أنه من أبناء الخلفاء مهتم بالعلوم الحديثة، وكان فيه يعني بعض الشيء. المراد إن هذا الباب فيه 4 بعد الظهر، لكن هذه الثنتين الزائدة بعد الظهر ليست راتبة عند الجميع، وإنما إما يعمل بها على حديث عائشة أنه إذا فاتت 4 اللي قبل الظهر صلى بعد الظهر 4، يكون يعني تعويض عن 4 اللي قبل الظهر، يعني كأنها قضاء. وإما أنه يصليها ويترك، لكن لا يرتب 4 بعد الظهر طول عمره، فإن غير الرواتب لا تجعل بمرتبة الرواتب حتى لا تختلط، وإنما مثل 4 اللي قبل العصر يصليها، وإذا مثلا جاء يوم أو أيام متأخر وصلى 2 أو أقيمت الصلاة ليست مثل الرواتب. الرواتب هذه لا تترك إلا في السفر، إلا 2 ركعة. نعم. باب ما جاء في 4 قبل العصر. حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. وإن كان ظاهر حديث أم حبيبة قوله من حافظ على 4 قبل الظهر هذه رواتب، و4 بعدها حرمه الله على النار، لكن أيضا سيأتينا في 4 اللي قبل العصر في بعض ألفاظها أيضا إن كان من حافظ أو من داوم، لكن اللي يظهر الله أعلم إن الرواتب ليست كغيرها. عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، اللي هو التشهد، اللي هو التشهد والسلام، يعني 2 و2. أبو عامر العقدي وبندار محمد بن بشار وسفيان الثوري وأبو إسحاق السبيعي وعاصم بن ضمرة، هؤلاء آخر السند كوفي وأوله بصري، بن بشار بصري. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو، حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال معنى قولي أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد، ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. أحمد والشافعي دائما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا هو الأصل، 2 ركعة. إسحاق بن راهوية هذا بن إبراهيم يقول 4 اللي قبل العصر تكون مثل هيئة الظهر والعصر، تكون 2 وتشهد و2، والصواب مع الشافعي وأحمد. نعم. حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. هذا حديث غريب حسن. نعم. رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، إن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من النفل المطلق المستحب، النفل المطلق المستحب وليس من الرواتب، والنفل المطلق أفضله صلاة الليل، ثم هذه الأشياء التي جاءت 6 بعد المغرب و4 بعد الظهر و4 قبل العصر، هذا كله نفل مطلق. نعم. باب ما جاء في 2 بعد المغرب والقراءة فيهما. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 2 بعد المغرب وفي 2 قبل صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. نعم. باب ما جاء أنه يصليها في البيت. هذه ركعتين لبعد المغرب يقرأ فيها بقل يا الكافرون قل هو الله أحد، وكذلك الركعتين لقبل صلاة الفجر في السنن. نعم. باب ما جاء أنه يصليها في البيت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث حسن صحيح. ولذلك جعل أحمد العمدة، الإمام أحمد جعل هذا الحديث هو العمدة في الرواتب 10 ركعات والباقي يكون من النفل الذي يستحب فعله. وفي بعض الألفاظ الزيادة أنه قال ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، وكان يصلي قبل الفجر ركعتين في بيته كما حدثته حفصة. وأغلب النوافل تكون بالبيت وهذا أفضل، ولكن بعضها آكد مثل ركعتين المغرب كان السلف يسمونها صلاة البيوت، يحرصون على أن يصلونها في البيوت ركعتين لبعد المغرب. قد ذكر محمد بن نصر في كتابه النفيس جدا المشحون بالآثار النادرة والعظيمة، وهذا الكتاب سبحان الله فقد 3 كتب، ولكن من رحمة الله أن المقريزي هذا صاحب الجغرافيا وصاحب تجريد التوحيد وصاحب الخطط هذا لخص الكتب 3 تلخيص حسن. أول شيء الأحاديث المرفوعة ما يحذف أسانيدها، والآثار يحذف أسانيدها فقط، ودمج 3 كتب. شوف أحيانا التلخيصات هذه تقول شو فائدتها مع الكتاب الأصل، لكن الآن مثل هذا الكتاب فقد الكتاب الأصل، فقدت 3 كلها، وأصبح التلخيص هذا هو الذي حفظ لنا هذه الكتب 3. وخاصة مثل هذه النوعية من التلخيص ما في أي تدخل، إلا أن الآثار إنما هي آثار يستأنس بها ولا يبنى عليها أحكام كثيرة، حذف أسانيدها. وأما الأحاديث المرفوعة أبقى أسانيدها، والباقي كما هو ما فعل شيء. فوجد 3 كتب في كتاب، كتاب النفيس الغاية في آثار حسنة، وإن كان مثل هذه الكتب تجدها نادرة جدا ما تكاد توجد. ففيه كل راتبة أتى بالآثار اللي فيها. لما أتى إلى راتبة المغرب هذه البعدية جاء في آثار كثيرة عنها، فمنها أن فلان من السلف قال كنت أدخل المسجد بعد صلاة المغرب فلا أجد فيه أحد، كانت يسابقون على أنهم يصلون في البيوت. وفي آثار أن بعضهم يبقى ويصلي 6 اللي جاءت في الباب اللي بعده 6 ركعات، وأيضا 6 هذه عقد لها باب، وصلاة الليل لكل شيء باب، وقراءة القرآن وطريقة القرآن وقراءته أبواب، والوتر أبواب، والقنوت أبواب. هو 3 كتب، كتاب قيام الليل وكتاب قيام رمضان وكتاب الوتر، 3 كتب. وأدخل فيها قراءة القرآن وآدابها، وأدخل فيها الرواتب. نعم. باب ما جاء في فضل التطوع و6 ركعات بعد المغرب. حدثنا أبو كريب يعني محمد بن علاء الهمداني الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. وحديث عائشة أضعف وأضعف، حديث عائشة إنما جاء بصيغة روية فقط، ولكنه فيه ضعف شديد جدا، الله أعلم. فيه آثار، لكن هذه فيها آثار، الست ركعات حتى وإن كانت الأحاديث بهذا الشكل، لكن فيه آثار من السلف والصحابة ما كان يداوم عليها، ويرجع الحديث لكتاب محمد بن نصر. نعم. باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشرب المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. حديث عائشة يؤيد حديث ابن عمر أن الرواتب عشر، هنا عائشة قالت الرواتب عشر، وإنما الحديث عائشة الآخر هو اللي فيه من صلى لله ثنتي عشرة ركعة هكذا مطلقا بين الله له بيتا في الجنة. نعم. وفي الباب عن علي بن عمر حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. ولذلك بعض العلم يقول يداوم على 40 ركعة في اليوم والنهار، في الليل والنهار. الفرائض 17، وأن الرواتب 12 على القول الآخر قول عائشة، هذه 29، ويوتر بإحدى عشرة، ولا يزيد على ذلك، فقط 40 ركعة هذه رواتبها وفرائضها ووترها يحسنها ويجاهد نفسه في الخشوع فيها. ويقولون حري بمن طرق باب ربه في اليوم 40 مرة أن يفتح له، إذا كان يطرق الباب 40 مرة في اليوم حري له أن يفتح له، فكانوا ما يزيدون كثير منهم على 40، لكن 40 كما قالت عائشة يجودها ويحسنها، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا أفضل صيغة وأحسن شيء في الليل وفي النهار ثنتين ثنتين، وهي أيضا أشق، لأن التسليم والقيام والتسليم والقيام أكثر عمل وأشق. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يوتر بخمس مشرودة وبسبع مشرودة، لكنه يجلس في السادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة، والتسع كذلك يشرد ثمان ويجلس في الثامنة ويقوم يأتي بالتاسعة، والإحدى عشرة مثلا مثلا ويوتر بواحدة، وأما الخمس ما يجلس، وإنما يشرد الخمس كلها ولا يجلس إلا في آخرها، والثلاث أيضا جاءت، والوتر بواحدة جاءت، والحمد لله الأمر فيه سعة، العبد يفعل ما يطيقه ويداوم عليه، خير العمل أدومه وإن قل. نعم. باب ما جاء في فضل صلاة الليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية. وقالوا هنا الحميري لأن المشهور حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو يروي أيضا عن أبي هريرة، لكن يقولون ما روى الحميري إلا هذا الحديث. المراد أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم من حيث النفل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. المراد هنا صلاة الليل، أفضل الصلاة المطلقة النفل المطلق صلاة الليل. إذا رأينا نفل المطلق في الليل والنفل المطلق في النهار، نفل الليل أفضل. وأما بعد الفريضة الوتر والرواتب، هذه آكد شيء، الوتر والرواتب، وأيضا ما شرعت له الجماعة من النوافل آكد أيضا من النفل المطلق، لأن الذي شرعت له الجماعة شبه بالفرائض، مثاله الكسوف والاستسقاء وامثال ذلك مما التراويح مما شرعت له الجماعة، هذا أيضا أفضل. الحمد لله. يرحمك الله. فيكون المراد أفضل الصلاة المطلقة بعد الفريضة صلاة الليل، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 لكنها مفصولة. المراد هنا لماذا قالت 4؟ لأنه يرتاح بعدها، ولا هي مفصولة 2 ثم يصلي 4 مفصولة 2 ثم يصلي 3 أيضا مفصولة 2 و1. هذا هو أكثر فعل عليه الصلاة والسلام، وصفته عائشة ووصف ابن عباس لما تهجد معه، وصفه كثير من الصحابة هكذا أكثر فعله. وأما ما تقدم فكان يفعله أحيانا، إنه كان يشرد 8 ويوتر ب9، أو يشرد 7 و6 ويوتر ب7. نعم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هنا قالت 11 ثم قالت يوتر بواحدة، معناها 11 ليست متصلة وإنما منفصلة. وهناك قالت أتنام قبل أن توتر، معناها أنه يصلي 4 ويرتاح، ثم يصلي 4 ويرتاح، فتقول ترتاح ربما تنام قبل الوتر، فقال عيني تنامان ولا ينام قلبي، لأن كما قالت هي لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل، هذا يعني مبالغة في أن ما في كلام، أمر لا يعني لا يحيط به الوصف. نعم. باب منه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا حديث حسن صحيح. وتكلم العلماء كلام طويل في مسألة 13 هذه، ولكن ابن عباس نفسه اللي هو أصل الحديث هذا مختصر، لما نام عند خالته ميمونة فسر، فأحيانا حسبوا منها ركعتين الفجر، وأحيانا حسبوا ركعتين خفيفتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما صلاة الليل، وتقدمت معنا يستفتح بركعتين خفيفتين، يعني هذه تكون تنشيط وجمع هم للصلاة. وبعضهم قال إنهم هكذا مرة وهذا هكذا مرة، لكن عائشة اللي هي دائم معه تقول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11، ولذلك تأولوا الثنتين الزائدة هذه بجمع الطرق هكذا وهكذا، إما الثنتين الافتتاحية وإما ركعتي الفجر، لأنه حسب كل شيء لين خرج المسجد. نعم. باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس. حديث عائشة حديث حسن من هذا الوجه، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاة من الليل 9 ركعات. حدثنا قتيبة وصف أقل 7 جاءت، وحديث أم سلمة في 5 عند أحمد في المسند. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه. صلى أو غلبته عيناه، فصلى من النهار 12 ركعة. هذا حديث حسن صحيح. وهذا عليه عمل أهل العلم، إن إذا فات الوتر أو صلاة الليل، أنا إذا فات صلاة الليل كلها، صلاة الليل والوتر يقولون إذا كان صلاها مشرودة، تسع مشرودة ولا سبع مشرودة ولا خمس مشرودة، كلها تسمى وتر، لأنها كلها صارت وتر، تسع عدد فردي. وأما إذا كانت مفصولة فالوتر هو آخرها، كما قالت عائشة قبل قليل يوتر بواحدة الوتر، والباقي يسمى صلاة الليل أو التهجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته لمرض أو غلبته عيناه من النوم قضاها من النهار، صلاها من النهار، لكن يشفعها، يصلي 12، لأن وتر 11. هذا عليه أكثر العلم. وفي سنة أخرى روى مالك في الموطأ عن جمع أنهم كانوا يصلونها بعد أذان الصبح، إذا قام وقد فاته الوتر يصليه بعد أذان الصبح قبل الصلاة يوتر. نعم، لكن هناك إذا كان قبل صلاة الصبح وبعد الأذان ما يشفعها، يصلي الوتر على هيئته. نعم. حدثنا عباس وهب بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يومه في بني قشير، فقرأ يوم في صلاة الصبح، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، وكنت في من احتمله إلى داره. وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن هشام هذا الحديث جاب لين زرارة جاء في الحديث اللي قبله وسعد بن هشام، فاستطرد أبو عيسى وذكر قصة زرارة هذا رضي الله رحمه الله، لأن هناك عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام. أما سعد بن هشام فهذه لقصة شهيرة في صحيح مسلم، إنه جاءت اتخذ قرارات سمع يعني فضل الجهاد، فباع البيت وأرسل المرأة إلى أهلها، هو جاء للمدينة وأراد فقط أن يشتري كراع وسلاح ويذهب غازي ولا يعود أبدا، هذا القرار اللي اتخذه، والقوم حازمين في أموره، أهم شيء إذا اتضح الأمر. فلما جاء عابوا عليها المدينة وقالوا لا هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك في قدوة؟ ما فعل هذا، ما أرسل النساء ولا باع البيوت، ولو أن الناس كلهم فعلوا كفعلك تعطل الإسلام، الإسلام ليس كل قتال. فعابوا عليه ذلك، فاسترجع المرأة واسترجع البيت اللي باعه، ثم أراد أن يتفقه في دينه، فجاء العائشة في حديث طويل وطريف، فقال لها يا أمتاه أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال فوجدتني لم أسألها، استحيت، قلت بلى، قالت كان خلق القرآن، لا تسأل هذا خلق القرآن. قلت يا أمتاه أخبريني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت تقرأ المزمل؟ قلت نعم. فقصت عليه قصة نزول المزمل، وهكذا في أخبار طويلة في الحديث أخرجت بطوله مسلم. وهي قالت من أنت؟ قال سعد بن هشام. قالت أي هشام؟ قال هشام بن عامر، وكان قتل يوم أحد هذا الأنصاري، فترحمت عليه كثيرا وقالت نعم الرجل هشام رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا سعد بن هشام بن عامر. أما زرارة كما سمعتم كان قاضي البصرة وكان إمام، ومع ذلك سبحان الله آية واحدة في صلاة الصبح أصابته في مقتل ومات، خر ميتا. وهذا لا يستغرب أن الرجل يموت من آية، يعني يهجم عليه أمر عظيم لا يحتمله فينهار. فإن قيل إن هذا لم يعهد في الصحابة رضي الله عنهم أنهم ماتوا مع أنهم أكمل، نقول صحيح، الصحابة أكمل وأقوى، الصحابة يجتمع فيهم قوة الخشوع والتدبر وقوة الملكة يملكون أنفسهم، فيجتمع فيهم القوتين. ومن بعدهم هؤلاء الصادقين يكون يهجم عليه أمر قوي وليس عنده من قوة ما عند الصحابة فيموت، بعضهم يموت، وأما الغشي يغشى عليهم. كذلك علي بن الفضيل بن عياض مات من آية. وأما الصنف الثالث المتصنعين فهؤلاء أيضا حصلوا اللي يمثل، ولذلك هذا اللي قالت فيهم أسماء ضعوه على سقف بيت يعني جنب السوق وقرأوا عليه شوفوا هو يطيح ولا ما يطيح، خاف أنه يمثل. كثير منهم عجاء أخبار، لأن أسماء عمرت إلى خلافة نهاية خلافة ابنها سنة 73، وجاء العراقيين وجاءوا النساك وهؤلاء، فطلع فيهم الصنف هذا. فهذا لا يستغرب، لكن لا يفضل على الصحابة، لا يقال هذا مات من القرآن والصحابة ما ماتوا. الصحابة أخشع وأقوى، وهذا رحمة الله عليه أخشع، ولكنه ما حصل عنده من القوة، ما ملك نفسه، فهجم عليه ما قتله، سبحان الله العظيم. وهذه أمور عظيمة من تدبرهم. تذكر يوم الناقور، يوم ينقر في الناقور، اليوم العسير. نعم. وعمر قالوا كان يمرض، عمر كان يقرأ الآيات في بعض الآثار أنه يمرض، ذكر أظن حتى بن سعد، وكان يعاد يمرض من شدة ما يهجم عليه من تدبر القرآن واليقين به. نعم. باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاع الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا صح الروايات. باب ما جاء صح الروايات الثلث الآخر، لأن في بعضها ثلث الليل الأول كما تقدم، وبعضها النصف وبعضها كذا. يقول الترمذي وهو من أهل العلل صح الروايات ثلث الليل الآخر، هذا في نزول الرب. والترمذي أيضا له تعليق على رد على الجهمية، وقال إن هذه الصفات صفات ربنا جل وعلا الذاتية والفعلية، نمرها كما جاءت بلا كيف، ولسنا أعلم من الله ولا أعلم من رسوله ولا أعلم من الصحابة الذين أمروها كما جاءت ما كيف. وأما الذين حادوا الله ورسوله وخالفوا الصحابة وحرفوا وبدلوا فالله يتولاهم، ولكن نحن لسنا على دينهم ولسنا على طريقتهم. وهذا فيه نزول الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله كل ليلة في الثلث الليل من الأخير، الثلث الأخير من الليل. ويعرض هذا العرض، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر، سبحان الله العظيم. نزولا يليق بجلاله، لا يقال كيف، ولا يقال إن الثلث يتنقل في العالم فيكون يلزم من ذلك أن يكون نازل طوال الوقت، لأن هؤلاء يجعلون الله محكوم بالشمس والقمر، والشمس والقمر مخلوقاته، وما هي والفلك كله تحت العرش إلا شيء يسير، هذا الشمس والقمر والليل، لكن نزول يليق به، أمور ما تبلغها العقول. نعم. نعم نعم. إذا صلى العبد الله في قبلته جل وعلا. نعم. باب ما جاء في القراءة بالليل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني سمعت إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا، وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة أم هاني وأنس وأم سلمة وابن عباس. حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. هذه طريقة في معرفة العلل، أكثر الناس رووا عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا، وفيه مثل هنا من رفعه. وفي هذا قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك قليلا، منهم من قال المراد بالصلاة القراءة، ومنهم من قال الدعاء، والخفض الزائد قد يعني ما يساعد على الانتباه. وإن كان مثل أبي بكر قد أسمعت من ناجيت وهو خاشع لكن يمكن ما يساعد، والرفع الزائد يمكن يشوش، لذلك الوسط وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا حديث صحيح غريب. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني آية واحدة يكررها، وقيل إنها قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إيه يكون يسمع نفسه يعني ولا يزعج الناس اللي حوله، يسمع نفسه يرفع قليلا كما قال لعمر لأبي بكر ولعمر. نعم. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة بن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني. حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا وأوقفه بعضهم، ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، والحديث مرفوع صح. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي هذا الدليل على أن المقابر ما يصلى فيها، ولذلك شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر، وأفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، لأن السر خير من العلانية. هذا آخر ما وصلنا إليه اليوم، وإن كنا نبهنا بالأمس على إحضار المجلد الثاني ولم يوفي إلا أبا محمد جزاه الله خير، ومن وعادل ها إيه أنت طبع آخر، فأنت جبته جزاك الله خير. إيه إحنا بنتابع بس اللي يراجعون واللي يضعون الكتب في السيارة ويجيبونها معهم. الأسبوع القادم عاد ما في عذر أن أحد يأتي بالمجلد يقول والله نسيت، من الآن انتهى المجلد هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.